الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هديك المايك قول الشهادة تاني واخد صيتك في البندق بالضبط من يوم ما دخلت إلى الآن وسبب إسلامك كل تطورات يعني ياريت كده ويكون يعني كلام من القلب يعني. فضل مايك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى رسول الله. حاج وسام أنا دخلت الغرفة ديت كان بهدف دراسة الغرفة والأدب بتاع الغرفة والفكر اللي كان موجود في الغرفة ومحاولة عنوانة أو جدولة أسلوب والرد عليه بالمثل أو دراسة طريقة التفكير و باللفظ كده في آية بتقول ونستدرجهم بالحيث لا يعلمون. مش مرسل ومش مش بالشكل ده أو مش مقصود بالشكل ده بس هو كان الموضوع كان دراسة عامة منها البوينت بتاعت غرفة البلدوك وخصوصا الغرفة مسلم ديالوج. الموقف انا ما كانش عندي خلفية كبيرة بالنسبة للمسيحية، بس المسألة اتطورت حتة بحتة. المسألة مش عايزة فكر كتير او عقل كتير، مسألة بسيطة اوي اوي اوي اوي اوي، ومحتاجة بني ادم بس يعني يقعد يفكر 5 دقايق مش اكتر، مش محتاجة حتى الادلة ولا المستندات ولا ولا ولا ولا ولا ولا. مسألة سهلة جدا للفكر الانسان العادي والمعتاد. كان في حديث ليا مع الاستاذ وسام قد ايه مبهر، قد ايه مقنع، قد ايه في اسانيد. بعد كده بدات اخش الغرفه بصفه يوميه وشوف ناس بتتكلم كتير. الاخ عبد الكريم، استاذ فارماسي، قران لافلي، دكتور تيتو، الناس دي كلها، حتى ابو عبد الله، كل الناس دي كنت بسمع حواراتها. اكتر حوار كان بيشدني جدا جدا جدا بعد الصلاة وبعد كل ده، ناس المفروض انها بتفهم ومفروض انها مثقفة زي ابنهم مثلا، قد ايه كان بيتكسر وقد ايه كان بيفتح جبهات وقد ايه كان كل ما بيحاول يشرح حتة كان بيعري مليون حتة، قد ايه كل حتة كان بيبقى فيها استفاضة وكان بيبقى فيها ناجح في عرض الفكرة من غير ما يحس، كان بيعري مليون حتة تانية. عامل زي حتة مساحتها 10 متر بنغطيها بحتة قماشة مساحتها متر، كل ما بنغطي جزء واحد بتعري 9. الموضوع كان خطوة بخطوة. مش اكتشفت شيء خطير وشيء ما كنتش واخد بالي منه، ان الاسلام بالنسبة لي ما كانش وليد اللحظة، بالعكس ما كانش وليد الكام يوم اللي فات. الاسلام كان معايا من فترة طويلة جدا، كان معايا في شغلي بأساليب المنطق والفكر، كان معايا من غير ما احس مع الشعراوي، كان كل يوم جمعة، كان معايا من غير ما احس في احاديث كتيرة جدا مع اصحابي، كان معايا من غير ما احس طول لو عمري 39 وكنت باعي من سن 10 يبقى طول 29 سنة اللي كانوا موجودين واللي كنت بقدر اسمع وافكر واحلل ايه. الاسلام بالنسبة لي النهاردة مش فكرة عشوائية او نزوة، انا فعلا زي ما قال عفرته من الاشخاص المترددين جدا جدا جدا جدا، بس في تردد سلبي وفي تردد ايجابي. التردد السلبي دايما بيشدك لورا، لكن التردد الايجابي هو تردد ازالة وزن الامور. اي انسان بيمتلك عقل من الحكمة او جزء من الحكمة، في آية غريبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا وحلوة قوي، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما بعدها مش حافظ الآية بالظبط، دي فعلا دي فعلا دي فعلا الآية دي فيها كل اللي أنا عايز أقوله فعلا. سنريهم آياتنا في الخلق وفي الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. في اللحظة اللي بيتبين فيها ده يبقى الاختيار بين حاجتين، يا آه يا لا. وأعتقد إن دي اللحظة اللي بيقام فيها الحج، واللي بعديها بيتحدد مصير الإنسان دوت إذا كان أهل يمين ولا أهل يسار. أنا بشكر الظروف اللي خلتني واحد منكم، واللي خلتني أسمعكم، واللي خلتكم تكونوا سبب في تحريك شيء جوايا. مش عارف الظروف هي اللي دفعتني ليكم ولا أنتوا اللي دفعتوني للظروف دي، بس أنا بشكركم وبقول لكم متشكر على كل مجهود أنتوا بذلتوه. متشكر لكل الناس اللي كلموني على الخاص او اللي كلموني على العام. اللي بيدعو الدين ده بيبقى شيء جميل، سواء بيدعو لأي دين، لأن هو شايف ان دوت اغلى حاجة عنده، احلى حاجة عنده، فبيديك من احلى حاجة عنده ومن اغلى حاجة عنده. انا بحترم ده، لكن الجميل اكتر ان يكون الحاجة دي ذات قيمة وتستاهل، ما تبقاش حاجة وخلاص. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عيسى نبي الله ورسول الله، الحمد لله. الآن في سوء، يا ليت لو أنت قافل الفتحة الخاصة يقفله. طيب أنا عاوز أسألك سؤال لو تكرمت، يعني إيه النقطة الرئيسية اللي هي غيرت تفكيرك، أو يعني زي ما يقولوا إيه القشة اللي قسم الظهر البعير؟ ايه اللي خلاك كده يعني تتهد كده، العقيده كلها تنزل تنهار، العقيده بتاعتك السابقه المسيحيه؟ الكسر دوت كان على ثلاث مراحل. اول مرحله فاكرها كويس قوي، كان حواري معاك شخصيا. تاني كسره دي اللي كانت جامده جدا، اتصال بينك وبين احد القساوسه، وكعندي التسجيل بتاعه، واحد زي بسيط عبد المسيح بسيط، وفترة طويلة جدا. الحديث ده هزني ليه؟ الراجل دوت مفروض انه دارس لاهوت. الراجل ده هاجمك في جزئية الاله المتعال، واتهم الاسلام بان الهه متعال. طيب الاتهام ده بيدل على ايه؟ بيدل على ثلاث حاجات. اول حاجه غباء المتهم، اتنين عدم علم المتهم، ثلاثه جهل المتهم. ثلاث حاجات دول لما يكونوا متوفرين في شخص زي ده يبقى في حاجه غلط. الكتب اللي انت شرحتها لي وضمنها كتب شرودر، موقف مكاني ومرضه مرض شرودر، الناس دي بتتعرى حته حته. انا حاسس بالظبط ان ربنا سبحانه وتعالى قاعد ينفخ في مكاري ده، ينفخ فيه ينفخ فيه ينفخ فيه، وينشر له فيديوهات والناس تشوفه وبيشفي مسلمين ومسيحيين، وتشوفه وتشوف كده وتشوف كده، عشان في الاخر خالص يروح مديله حتة يخلي كل ده. في آية بتقول ولولا يقذف الله بالحق على الباطل فيدمغه. عارف الكلمة دي؟ الآية دي حلوة قوي قوي. عارف يقصف بالحق على الباطل ليدمغه؟ عارف الدمغة دي احنا بنستخدمها في ايه؟ في الذهب عشان تدل عليه. من تقذف بالحق على الباطل، عارف بندمغه عشان نقدر نميز في الذهب في جراماته، ده 18 ده 21 ده 24. فاحنا اللي عملوا مكاري ده كبروا، والحق يدمغه. يدمغه يعني لما تبص لمكاري تلاقيه بيعمل كل ده ومدموغ في الاخر محطوط عليه ختم انت كذاب. فهنا لما كان بيكبر، لما كانت دايرته بتوسع، ولما كان بيتشهر، دي كانت التمهيد او الفصل الاول بالنهاية الرواية، وهي مكذاب. يعني هو في حد ذاته بقى آية، هو في حد ذاته بقى آية. فالناس اللي شافت الفصل الاول من الروايه ديت شافته وهو بيعلى، انما الناس اللي شافت الفصلين الاول والثاني شافته وهو بيدبغ. فمهم جدا للناس انها تشوف الفصلين ما تشوفش فصل واحد عشان تفهم الروايه صح. اكتر شيء بقى هزلي جدا جدا جدا جدا هو ان كل الشبهات اللي اثارت على الاسلام موجوده في المسيحيه. الناس اللي طلعت الشبهات دي ما فكرتش، طب هم ما فكروش في دينهم، ما فكروش في كتابهم، ما فكروش في اسلوب حياتهم زي ما انا كنت بفكر. حتى لما جم يتخذوا اسلوب للنقد او للفكر ده ما خلاهمش يفكروا. حتى الغباء متوفر في العمل، لما يقولوا شبهة السيدة عائشة رضي الله عنها وهم عندهم بين متجوزة نفس السن، بزعلهم قوي الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز 9 بظروف معينة بأشكال معينة تحت بند معين، وهو في أنبياء في الكتاب، مش عايز أقول المقدس، أنبياء في الكتاب اتجوزوا 100 واللي اتجوز 1000 واللي اتجوز 3 واللي اتجوز 4 واللي اتجوز 10. مش مانع حبيبك ابلع لك الزلط وعدوك اتبنى لك الغلط. كل شبهة وجهوها للإسلام هي موجودة. طب قول كلمة مش عاجبك، قول حاجة انت ما بتؤمنش بيها. وفي حاجة غريبة قوي قوي قوي قوي قوي قوي، الكتاب المقدس او اللي كان مقدس في حاجة غريبة زي ما يكون قاصد عن قصد جدا جدا جدا انه يشوه كل انسان، يمسك كل واحد يشوهه، واللي مفيش حاجه بتشوهه يشوهه هو. النبي ده دبع بنتين، النبي ده زنى، النبي ده سرق، النبي ده خد البركه، النبي ده عمل وسوى، النبي ده عمل وسوى، مفيش فيه النبي ما عملش حاجه وحشه. لدرجه اللي بيقولوا ان القديسين لا يخطئوا في اليوم 7 مرات. كل ده عشان في الاخر توصلني لنتيجة انه من لا خطيئة له وليس احد بار. كل ده عشان اجنبل في المسيح. طب وايه العيب في المسيح ان يكون في انسان تاني جنبيه كويس؟ انت حتى كده خدت القدوة، ما بقاش في قدوة. اذا كان القدوة المسيح فالمسيح فيه لاهوت وناسوت تبقى لكلامه. لو انت سحبت الى سورة المسيح يبقى مفيش حد كويس، دي بطيخ، الدنيا كلها خربانة خربانة خربانة، مفيش واحد عدل، مفيش واحد في الكتاب المقدس عدل. بس فاسف جدا مش قادر اتكلم ومش قادر اعبر ومش عارف، دماغي مش مركز. انا اسف جدا استاذ وسام، اتفضل معاك. اسمع استاذ ميسي، اسمع معلش استحمل شويه، لان ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى يكون اسلامك سبب في اسلام ناس. واللي انت بتعمله الان ده اول شيء بتعمله في المسيح الاسلام الان، هو دعوه الى الاسلام. في نقطه مهمه جدا جدا، انا رساله ابلغها للروافض، لو حد رافضي في الغرفه، الاستاذ ميسي لسه اسلم الان ويقول سيده عائشه رضي الله عنها. سامعين الروافض؟ سامعين الروافض؟ سامعين الروافض؟ وانتوا بتقولوا انتوا مسلمين وبتسبوا زوجة النبي وبتخوضوا في عرض النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واحد لسه اسلم الان تقول ايه؟ سبحان الله. طيب انا عاوز بس حضرتك الكلام المهم، انت قلت 4 نقاط رئيسية مهمة جدا في اسلامك، فدي مهمة جدا. اولا اتكلمت على الفرق بسيط او القمص عبد المسيح بسيط، وبعدين اتكلمت على شنودة البابا شنودة، وبعدين اتكلمت على مكاري يونان او مجاري يونان. انت حضرتك تفضلت وقلت في عاوزين ناخد جزئية جزئية لو سمحت، دي مهمة جدا جدا. وبعدين الاتصالات، وبعدين الاتصالات. الجزء الاول المناظرة مع عبد المسيح بسيط. حضرتك انت قلت بتتكلم على موضوع الاله المتعالي، هي طبعا العملية مش كده بس، والمناظرة اكيد انت سمعتها او سمعت اجزاء منها لان شغلناها كتير هنا في الغرفة. بسيط، استاذ الدفاع اللاهوتي غلط كتير، حتى النصوص غلط، يعني حصل له ارتباك ما بين انجيل يوحنا 5:17-18 وانجيل يوحنا اصحاح 10، والتسجيل موجود والمناظره موجوده والنصارى اسمعوا. طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت غريبه نعم خلط بين النصوص موضوع المتعالي ده، المتعالي ما يكون استاذ لاهوت مش عارف ان الاله متعالي، ويركز على الموضوع ده يمكن 3-4 مرات يقول الهنا عالي مش متعالي. طبعا هو يقصد على الاسلام اله الاسلام متعالي، فهو ما مش عارف كتابه. انا جبت له نصين، وفي نص تاني قوي جدا في الموضوع ده اللي هو في عندك مزمور 46:10 يقول كفوا واعلموا ان اني لا متاسف صح اني انا الله اتعالى بين الامم اتعالى في الارض. تخيل راجل استاذ لاهوت دفاعي بيدرس اللاهوت الدفاع كلها الاكريكيه ولا يعلم ان اله متعالى. فيا ريت حضرتك الاول النقطه الاول نتكلم بس الان فقط عن مناظرة بسيط وتأثيرها فيك وتأثيرها في المسيحيين، وبعد كده حضرتك تديني المايك بعد ما خلص الجزئية دي ننتقل إلى السؤال اللي بعده لو تكرمت يعني. وفي نقطة تانية بدون ما تقول يعني طبعا احنا مش عاوزين معلومات شخصية عنك، يعني حضرتك بتقول أنت متخصص في المنطق أو الفلسفة أو علم النفس، هل أنت أستاذ جامعي؟ هل أنت معيد؟ يعني إيه بالظبط يعني؟ بدون يعني مش عاوزين طبعا انت في كلية ايه ولا يعني عاوزين يعني كلام عام. اتفضل المايك معك لان انت كررت الموضوع ده كتير جدا يعني. اتفضل. النص دوت فعلا هو كان يعني كان فيه لما هو كان في المناظرة، المفروض انت واحد داخل المناظرة فالمفروض انت فاهم وعارف فبتعملش بالشكل ده، بس هو ما جابش جديد، هو بينتهج نفس منهج كل اللي بيعملوا شبهات زي ما وضحت لحضرتك قبل كده، ان هم بيجيبوا حاجه موجوده عندهم هم اقروها سواء بقى بعلم او بجهل. كانت من الحاجات الصغيره برضو الفتافيت اللي في السكه اللي كسرت حاجات كتيره جدا، مقالات وكتب وحاجات زي مايكل هارت مثلا. مايكل هارت في كتابه الخالدون بقى عمل حاجه غريبه جدا، حط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نمرة واحد، وحط المسيح نمرة ثلاثة، وحط بولس الرسول أعتقد. معلش لا بس خليك بس انتظر في النقطة دي، شيل النقطة من عليه، انتظر في النقطة دي. طيب بالنسبة لموضوع شنودة، يعني أنت ذكرت شنودة يا ريت بس بعد تفاصيل أكثر في موضوع شنودة. اتفضل مايك معك. شنودة كان ليه مقالات غريبة جدا جدا جدا. المقالات شكلها توجيهي لكن في حاويتها مصايب سودة. يعني كان في مقالة أنا كنت قاريها له في الجورنال بتقول أن هناك إشكالية في الكتاب المقدس ولا سبيل لحل إشكالية الكتاب المقدس إلا أن يكون لله للرب طبيعة مختلفة، مش حافظ المعنى بالظبط ايه، بس هو اختلاف الطبيعه الالهيه او او او او هو عمل لها حل كده، يعني كان في حاجه عنده عامله مشكله وغير السكه خالص عن منهج الكنس اللي كان موجود وعن الدنيا اللي كانت موجوده خالص، مش غير الطريق تاني خالص حاجه تانية خالص. ده كان في مره كانوا عاملين له شريط اسمه فكاهه البابا شنوده، كان بيقعد يهرج فيه. ففي واحد صعيدي في الاجتماع بيقول له ابونا شنودة انت جاموس في الكتاب المقدس، قال له ايوه يا ابني بس العجول اللي تفهم. قد ايه كان الموضوع تهريج وهزار، وعامل شريط كامل في الافيهات الجميله بتاعته اللي هو بيشوفها مع الناس وبيعملها. البقاله اللي كانت في الجورنال دي لما تقراها وتشوف اللي هو كاتبه او اللي هو قايله نفسه، اللي هو اختلاف الطبيعه، المساله في الحته دي عامله زي الزبق. يعني ممكن النهارده اعمل لك مقاله، بكره اعمل لك مقاله ثانيه والثالثه مقاله ثالثه، وتقعد معاه يقول لك دي ملهاش دعوه بدي، بس دي ليها صله بدي، ودي اختي دي، ودي تبقى في دي. مفيش، الناس دي عالي زبق، الناس دي ما بتتمسكش، الناس دي عاملين اشبه كان في منطق ناس في الفلسفه اسمهم السوفسطائيين. السوفسطائيين دول كانوا قوم بيؤجروا بفلوس يروحوا يهجوا انسان، لو الانسان ده قدر يدفع لهم فلوس اكتر يروحوا رايحين للي اداهم الفلوس ويهجوه، وفي الحالتين بيهجوا ده وبيهجوا ده وبيشكروا في ده وبيشكروا في ده بنفس المنطق وبنفس الاسلوب. فاعتقد ان ده كان ليه تاثير كبير جدا على الفكر المسيحي. السوفسطائيه، اقناع الشيء وضده وتبييع الاشياء، والاشياء ملهاش تعبير نص قراني رهيب. الضالين ولا الضالين، فعلا فعلا فعلا. الكلمه دي الكام حرف دول هم خلاصه كل شيء، ولن تستطيع في حوار ان تخرج منهم بشيء، وهم اساسا مش فاهمين شيء، وكل الموضوع ماشي كده. يعني ايه زي ما قلت لك ان كان في الميتنج او كان في الاجتماع اللي كان موجود، كان بالبلدي كده يا جماعه رقعوا لنا المسائل دي. يعني ايه يعني شوفوا المسائل دي مهوقه مننا تتضايق ازاي. اللي يعرف يرفي يرفي، واللي يعرف يرقع يرقع، واللي يعرف يظبط يظبط. القربه مش ماشيه، القربه مش مظبوطه، ظبطوا لنا الدنيا. اللي عنده حاجه يقولها، اللي عنده منهج جديد يتكلم بيه يتكلم بيه، اللي عنده فكره نشوفها نطبقها احنا معاه. فتخيل لما ناس المفروض يقولوا حاجه زي كده دي مصيبه صوتي. يعني احنا خارجين بنتكلم بحر، ناس بتحاول تفكر لهم في منهج او تحاول تفكر لهم في اسلوب او بتاع، بس احنا خارجين فعلا بنتكلم في بحر. يعني انا اعتقد ان ال 46 واحد اللي كانوا قاعدين مش عارفين يعملوا حاجه، حتى لو كان في مخيلتهم انهم يعملوا حاجه او يقولوا حاجه، ده خارجين متمخبطين. ازاي الناس دي بتتكلم كده، وازاي الناس دي وصلت للحاله دي؟ ازاي الناس دي عايزه تظبط المسائل دي؟ الناس دي في حاجه مش مظبوطه، الناس دي غير مؤهله انكواليفايد، الناس دي مش متظبطه، الناس دي في حاجه مش مظبوطه معاهم، الناس دي مش عاملين شغلهم، مش عارفين يمشوا شغلهم، الناس دي واقعين في حاجه، الناس دي في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. اتفضل احكي معاك. السلام عليكم، في صوت يا اخوه؟ في صوت. طيب النقطه الثالثه حضرتك بالنسبه لموضوع مكاري يوناني، انت اتكلمت على كذبه في موضوع المعجزات وبتاع، يا ريت وهل سمعت اتصال ليا مع مكاري يونان او حتى تسجيل من اتصالات؟ وبعدين بقى تخلي الاتصالات في الاخر. يعني اتفضل معاك. مكاري يونان ده انا اول ما شفته على طول، يعني في دلائل كده، في دلائل الواحد ليه بصيره برضه، يعني تحس ان انت مش في حاجه مش متظبطه. الفيلم والافلام بتاع الموضوع دوت والكلام ده مش متظبط، وبعدين شكله هيئته بالشكل واحد ملتزم بشعائر الدين. يعني انت عارف الصيام عندنا كتير 255 يوم و50 يوم قطاعي ومش عارف ايه، يعني حوارات كده كتيره، يعني السنه كلها بصفصفه في 365 كلهم ممكن تقعد مثلا 60 يوم ولا حاجه، ممكن اقل من كده كمان. فالمسائل مش متظبطه، فالراجل ده المفروض انه يكون فيه اضعف الايمان، انه يكون ملتزم. يعني ملتزم ايه؟ ده لو صام اسبوع هينزل نص وزنه. فما ينفعش، ما ينفعش البني ادم اللي شايفه مخضوضه وشكله وكرشه ده انه يبقى دوت ملتزم، لان من شروط تحقيق المعجزات طبقا لوصايا المسيح انه يكون في قلبه ذره ايمان. واعتقد ان الايمان مرتبط بالالتزام، ولا يستحيل اكون مؤمن وفلاتي مثلا، او مؤمن وما بصومش مثلا. ده انا العكس، ده انا مؤمن بقى لدرجه اني بفعل المعجزات. فيعني دي درجه من درجات الايمان. انا عندي مراتي كانت بتسوق صيام الثلاث ايام بتاع سيدنا يونس. لدرجة ان كان بعد ثلاث ايام لما تيجي تاكل او تشرب وبتاع كان ممكن اطلب لها الدكتور تجي لها غيبوبة. اقدر اطلع شوية مية الاول وبعدين شوية عصير وبعدين كده وبعدين تفضلها وتاكل لقمة صغيرة وبعدين ها وتفضل تقوم وتتكلم وبعدين تبدأ تعمل اللي بتعمله. فدي انسانة عادية خالص ملتزمة، فما بالك بالتالي اللي المفروض راجل بقى يعني وصل لمرحلة بيعمل معجزات، راجل بتاع معجزات يعني موضوع تاني خالص، قصة تانية خالص. فيعني ما ينفعش ده ما يركبش على ده. واحد اتنين القصة او المواجهة اللي كانت بينك وبينه وتكلمه مش عارف ايه وبتاع، بس انت كان في الحديث اللي سمعته انا ما كانش معاه، هو الحديث اللي سمعته كنت انت بتكلم واحد بتقول له مش عارف مين بالظبط، فبتقول له انا عندي واحد عيان وعايزين تشفيه ونشوف له حاجه من المعجزات وبتاع، فقال لك روح لابونا مكان هو بيعمل الحاجات دي وبيشفي المسلمين. قلت له لا هو مش مسلم هو مسيحي. فقال لك مين؟ فبتقول له شنودة. قال لك شنودة بيفعل بالظبط، فاكر الحديث بالظبط؟ قال لك شنودة بيفعل في اليوم ما لا يفعله الشباب، فبيقوم بمجهود ما بيقدرش يقوم بيه. لا لسه ده هو مسألة سن، يعني مسألة سن. وهو كده قلت لك لا ده هو عنده الحزام الداري. عفوا ده هو عنده الحزام الداري وبتعالج في أمريكا، فأنت ممكن تشوف الموضوع دوت ويشفيه. فقال لك انه برضه بنفس اسلوب الزيبق هرب بس باسلوب العرق شويه. قال لك هو بيفضل الايمان على الشفاء. طب يا ابني اللي هو بيفضل الايمان على الشفاء هو رايح امريكا ليه؟ ولا هو الايمان يبقى مع مكاري والشفاء يبقى مع امريكا؟ فالمساله بقى مفروغ منها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني واضحه، مسألة واضحة. ربنا كان بينفخ فيه وفخ فيه وفخ فيه عشان يفرقعه صح، زي البلورة بالظبط. لو كانت ما فيهاش هواء مش هتفرقع، لما هي تتفخ تتفخ تتفخ تتفخ عشان تفرقع في وشهم كلهم وتبقى حجة عليهم يعني. اتفضل يا فندم معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الاتصال كان نقطة التحول أكيد، وأنا قلت لك حاول اقعد اسمع للصلاة وشوف رد الفعل. قول لي بقى موضوع الاتصال، ترتب يعني شوية تفصيل شوية في موضوع الاتصال، وهل كان بالنسبة لك اتشك صدمة يعني علماء أكبر علماء الكنيسة متصل بكل علمائهم وانت شايف الردود؟ فضل والله الصلاة طبعا كان مهم جدا، بتبقى حفلة بالنسبة لي من الساعة 10 الساعة 11 12 واحدة، لدرجة ان انت شخصيا كنت تقريبا في مرة عملت لي في البيت وكنت قاعد عمال اخش مش عارف اخش، فجبت لي الدعوة دخلت لي الغرفة وكان في ساعتها حديث بينك وبين قصة برضه. المشكله في حاجه بقى، الاتصالات كان ليها المفعول السحر بالنسبه لي. دي مهمه قوي، لان انا طلبت منك طلب انت ما خدتش بالك منه او خدت بالك منه ما اعرفش. انا قلت لك انا عايز عندي شويه اسئله وعايز اسالها لك وعايزك تجاوبها لي بعباءه الشيخ ومره بعباءه القسم. فقلت لي مش هينفع، لان انا ما ينفعش بس الدور دوت، لكن انت بص في الاتصالات وهتلاقي اللي انت عايزه. وفعلا لما بصيت في الاتصالات لقيت مرادي، يعني لقيت اللي انت كان المفروض تدهولي او اللي انت كنت عايز تقوله لي، ولقيت اكتر منه كمان. لان في الاتصالات كانت الاتصالات بتتربح بين ثلاث اشياء مهمه جدا. اول شيء ان واحد بيجاوب بمنتهى اللباقه، وكان مثله مثل ابانوب مثلا اللي كان بيعري كل حته بيغطي حته يعري 10. المثال الثاني هو كان واحد مش فاهم اي حاجه، ودي كانت بتبقى مصيبه سودا. المثال الثالث اللي بيقول لك انا عندي تعليمات اللي ما ردتش عليك، عندي تعليمات اللي ما ردتش عليك. للدرجه دي انت بقيت نافذ، للدرجه دي انت بقيت بيتقال عليك تعليمات. انت عارف عشان يتقال عليك تعليمات ده يبقى تاثيرك وصل لحد فين ووجودك وصل لحد فين وبدات تشكل ايه. والحديث اللي انت دايما بتطلعه اللي هو بتاع موسى قصة الشباب أسقف الشباب، ده كمان ده مصيبة سوداء. لو كان بيقول إذا كان السؤال استفزازيا بردش. أما إذا كان السؤال استفساريا فأرد، أما إذا بدأ السؤال استفساريا وانقلب استفزازيا بردش. يعني ده راجل يعني، وهو ده الأسلوب اللي كان موجود من زمان. الناس دي لو ما كانش عندها ناس تقول أي حاجة في أي وقت وفي أي أسلوب، ما كانوش عملوا أبشع الحاجات اللي كانت موجودة على مستوى التاريخ زي سكوك الغفران وزي الحاجات دي. الناس اللي طلعت سكوك الغفران دي وطلعت كل الحاجات دي، الناس اللي كانت بتتعامل معاها دي فين؟ يعني إزاي قدرت تحوز القبول عند عامة المسيحيين في الفكر ده؟ إزاي قدرت تقنعهم بيه؟ طب يقنعوها، يقنعوهم بالإله، يقنعوهم بالثلاثية، يقنعوهم بده، يقنعوهم بده، يقنعوهم بده. طب أقنعوهم إزاي؟ ده ممكن يقنعوهم بحاجات أقرب من كده وأعجب من كده. طب كان سندهم إيه في الكتاب المقدس في الموضوع ده؟ طب الناس دي لما عملت كده ليه ما طلعتش ناس في الشرطة تقولوا لأ؟ ليه استنوا لما يتهدوا برضه فكريا زي ما قاموا فكريا؟ الناس دي فعلا اللي بيهدهم الفكر. هما مش خايفين لا من سلاح ولا من ولا من ولا من ولا من ولا من، هما عاملين حساب كل ده. ده مش الشيء الوحيد اللي محيرهم واللي بيشتت جمعهم فعلا هو الفكر. هما خايفين من الفكر، خايفين اساسا ان اتباعهم يفكروا، لان لو اتباعهم فكروا مش حدش هيتبعهم، وكل اللي بيتبعهم اصحاب هوا. يعني ايه عامل ايه زي المسيحيه عامله تخفيضات؟ فعلا هي بالظبط عامله تخفيضات. يسوع بيحبك وبات عشانك بس، خلاص الموضوع انت جد. كان في واحد صاحبي بره عمل موقف غريب قوي قدامي، عمري ما هنساه. كان في مجموعه، هو شغال في مكتبه، ففي مجموعه اقلام قدامه، فطلبت منه رقم تليفون، فراح جايب قلم من التليفون وراح ماسك القلم وراح كاتب رقم التليفون. فبقول له ليه كده؟ يعني انت اسالك صاحب مكتبه ما يبقاش عندك قلم تكتب بيه، ليه تاخد بالقلم ده؟ انا ليه اخد قلمي اشتري منك قلم انت كتبت بيه قبل كده؟ انت هتتحاسب على الكلام ده. فرد بمنتهى اللباقه قال لي انا مش هتحاسب على حاجه، انا يسوع شال خطاياي، اغفر لي خطاياي، مش هتحاسب على حاجه. يعني مش هتحاسب على حاجه؟ يعني ايه؟ ازاي يعني؟ ازاي تاخد القلم مش من حقك؟ قال احنا هنتوبخ بس، ما يريق وما لا يريق. قلت له ده فكر مش سليم، ده منطق مش سليم. قال لي انت لما عندك ابن هتوبخه ولا بتقتله ولا بتعذبه؟ قلت له ده قياس خاطئ على طول، ده قياس خاطئ. المساله هنا مش مساله ابن، المساله مساله حقوق. يعني ايه واحد يجي يغتصب واحده ويبهدل بيها الدنيا ويمثل بيها وبتاع، وواحده دي تخصني انا وتيجي تقول له المسيح غفر عشانك راح اعترف؟ يعني ايه؟ طب ماشي، دي حقوق، في حقوق المجتمع وفي حقوق الشخص وفي حقوق الاباء. انا ليا حقوق، مين يديها لي؟ يسوع بيحبك ومات على الصليب عشانك، وهو اللي هيديك اللي انت عايزه، وانت في الاخر هتبقى ملاك هايم في السماء ومفيش اي حاجه في الدنيا. يعني يسمع الكلام ده تبقى سايق عربيتك مثلا وماشي ومش عارف ايه، وهتعمل حادثه فتروح مجلي منه يمين مجلي منه شمال، بني برقص فوق دماغك ابو سيفين عمل مش عارف ايه. طب يا عم انت لما برقص جنبي وابو سيفين فوق دماغي والكلام ده كله ماشي انا معاك. طيب طب ما في واحد كافر، واحد مسلم، واحد من اللي انت بتعتبره اي حاجه برضه عمل نفس الموضوع. كنت انا تاني يوم جنب واحد وبتاع ونفس الموضوع برضه، واحده معديه راح مفاديها، واحد كان يهبطه من جنب راح مفاديها. طب ده فين بقى ابو سيفين ولا فين مريم مرقص ولا فين ولا فين ولا فين ولا فين اللي انت كنت بتقول لي عليهم؟ ما هو زيه بالظبط، ايه الفرق؟ لا اصل انت اليومين دول انت مش مظبوط، انت روح القدوس مش جواك. يعني روح القدوس مش جواي؟ وهكذا وهكذا وهكذا. فبقول لحضرتك ان الاتصالات كانت اعتقد انها كانت فاصل بين الابيض والاسود. الاتصالات حاجه بتتمتع بحاجه غريبه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، هي المواجهه. والمواجهه دي مش موجوده في اي حاجه عشان تبقى عارف، وهم بيهربوا من المواجهه دي، وهم اللي بيجددهم ان في مواجهه، وهم مش عايزين مواجهه. يعني عايزين دايما الحرب تبقى برضو. اقول لك الاسلام، اقول لك الاسلام قال وان يقاتلوكم، فاكر كويس قوي الكلمه دي لانها كانت بتناقش جزئيه مهمه قوي. واللي يقتلوكم يقتلوكم من وراء جدر او من وراء مش فاكر باب عليه من وراء جدر من وراء فعلا مفيش مواجهه وجها لوجه عمر ما هكون فيه مواجهه لوجه لوجه ده مش مبدأهم وده مش اسلوبهم دايما اسلوبهم انه يضربك وهو مستخبي التي خصها التي قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سبحان الله سبحان الله ايه الآية دي تاني يقاتلونكم لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة تكتلات زي ما بيحصل وزي الزجر او من وراء جدر عمره ما هيقتلك وجها لوجه على طول ممكن يسلط عليك واحد من نفس رداءتك بأسهم بينهم شديد فعلا قد ايه قد ايه منظمين قد ايه مهندمين قد ايه بيصرفوا قد ايه بيدور على كل جديد يدعم احسبهم جميعا فعلا يعني انت تقعد منهم وبين بعضهم بيخططوا وبيعملوا لكن هم فعلا وقلوبهم شتى فعلا وقلوبهم شتى يعني كل لفظ من ده دستور دستور وقلوبهم شتى فعلا وقلوبهم شتى يعني يستحيل اقول لك واحد يعني احنا لو اتقضى على الاسلام او الاسلام انتهى هتلاقي الكاثوليك مع الارثوذكس البروتستانت بيعملوا بعض اللي ما بيتعملش اللي عمره ما اتعمل اساسا بين المسلمين والمسيحيين وقلوبهم شتى فعلا ذلك يعني انهم قوم لا يعقلون هم فعلا لا يعقلون هم فعلا لا يعقلون دي حقيقه لانهم لو كانوا يعقلون ما كانوش جابوا الشبهات دي ما كانوش فكروا بالاسلوب ده ما كانوش حكموا الاسلام بالشكل ده الاسلام كان ممكن يتهاجم باساليب اكتر فعاليه من كده ده هم اختيارهم للاساليب دي ده حتى ده اختيارهم في اساليبهم وفي محاربتهم للقران ده جهل منهم فعلا لا يعقلون سبحان الله الايه دي الايه دي كل حرف فيها ايه لا يقاتلونكم جميعا الا في قرون محصنه في قرى محصنه او من وراء جدر صح بأسهم بينهم شديد تمام تحسبهم جميعا فعلا وقلوبهم شتى دي حقيقه ذلك بانهم قوم لا يعقلون خير مين اللي كاتب ده؟ مين اللي وصفهم الوصف الدقيق ده؟ ده فعلا ده كتاب ده ربنا اللي بيقول مش حد تاني ده فعلا انت تعرف ان في تقارير ان زكريا مرقص والكلام ده وبتاع دوت عمل اصلاحات في الدين الاسلامي ما عملهاش فيها ما عملهاش الشيخ الشعراوي الافكت بتاعه او تاثيره فيها اكتر من الشيخ الشعراوي ازاي تراقب دوات لو تمسك الورقه وتمسك التحاليل تلاقي الموضوع كده بس ناس كتيره جدا ما كانتش مهتمه بالاسلام مسلمين خلاهم رجعوا للاسلام ويدوروا ويبصوا ويشوفوا خلى المسيحيين يبداوا يبصوا ويبقى لهم صوت يبداوا يناقشوا يجيبوا عايزين يعملوا زيه ويبداوا يشدوا القران يبداوا يدرسوا يبداوا يقروا يبداوا يشوفوا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون نفس الطريق ونفس الاسلوب افاق افاق افاق طب افاق لسبب واحد لانه بيشتم ودي كفايه عليه لما لسانه يغلط ويشتم نستدرجه من حيث لا يعلم لما لسانه يغلط ويشتم اعلان صريح بانه غير مسيحي وغير مسيحي يبقى هو ايه وبيشتم في الاسلام على ايده خانه ايه تاني حطها فيه غير انه يهودي او غير انه ماجور اي واحد مسيحي يشتم خلاص معروف هو ايه والانجيل اتكلم عنه وقال ايه ده طبقا للانجيل يسوع المسيح طلب الرحمه والرأفه والمغفره من اللي صلبوه لكن اللي يشتم ما طلبلوش ده حرمه من الابديه حرمه من الملكوت اذا كان دي تعاليمك وانت بتؤمن بده وانت ما بتنفذهاش يبقى انت لا شيء يا ابتاه اغفر لهم مظبوط الناس اللي بيصلبوه اللي واقفين بيتريقوا عليه وبيغمزوه وبيعملوه وبيقطعوه تبقى للكتب وتبقى لاي كان بقى او اي اللي عملوه او اي يا ابتي اغفر له ازاي اغفر اللي بيقول ما تغفرش اللي بيشتم هل اللي بيشتم ده للدرجه دي هو عمل كده طب انت لو قابلت بده كمسيح وبتشتم يبقى انت ايه انت ولا حاجه اذا كنت انت مش ملتزم بدينك يبقى بتدافع عن دينك فانت كده يفقع انت كده اعلان الشتمون لا يدخل للملكوت دي حقيقه ده تحطها بند كده واعلان لكل الغرف اللي بتدعي انها غرف مسيحيه من البيت تتقفل اكس هو يقول لك احنا بنشتم احنا ما بنشتمكش انت يا مسلم احنا بنشتم النبي رسول الاسلام وبنشتم مش عارف مين وبنشتم مش عارف مين هو المفروض انت لما بتشتم بتشتم اعدائك وانت بتشتم اللي بيحبوك لو فرضنا الاسلام عدوك والنبي الاسلام عدوك المفروض ان هو عدوك المفروض ان انت حتى صلاتك بتقول ايه كما نفر نحن المسيئين الينا ده لو افترضنا ان هم مسيئين دي يافطه يافطه تحطها على صدر واحد زي بكاري زي اسف الافاق زكريا مرقس او واحده يافطه تحطها على كل غرفه اسلاميه تقعد تكتب فوق زوجة الرسول ولا تكتب مش عارف ايه ولا تكتب مش عارف ايه انت راجل بتناقش اديان قاعد تتكلم كلام فارغ زي ده ليه هو هل الديانه هتنهدم اللي انت بتقوله ده ده بيعبر عنك انت وكل اناء يفضح بما فيه انت اناءك ايه انا جاي بني دلوي في اناءك انت اناءك ايه بفتح الغرفه كده شايف الاناء بتاعك اللي انت فيه زباله وكلك زباله يبقى هتكلم معاك في ايه عمال تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم تشتم انت كده انت كده عارف من الحقيقه انت لو تمتلك منهج واسلوب وفكر كنت بشتري بيه لكن انت شايف ان المنهج والاسلوب والفكر مش هيوصلك لحاجه يبقى ايه اللي حلتك الشتيمة طب الشتيمة ده منهج الضعيف ده مش منهج الضعيف بس ده منهج الضعيف وغير الملتزم فأنت تفعل ما لا يليق هل انت كده بتكرس هل انت كده بتدعو تدعو لإيه انت ما تدعوش لحاجة خالص خالص انت بتدعو للعكس فهي دي ببساطة وبعدين بقى في بقى قشور بقى يعني عارف بقى انت بتقولي القشر القرن 40 لا ده في حجرة صغيرة كده عملت تلال حجرة صغيرة كده صغيرة صغيرة صغيرة كتب كتيرة ومقالات كتيرة مايكل هارت مثلا في ترتيبه زي ما قلت لك مايكل هارت قايل كلمة عن بولس الرسول في آخر الكتاب دي لو قريتها لو أي مسيحي قراها هيفكر في جنبه بدل المرة 20 مرة بيقارن بين المسيح لما حطه في المرتبة التالتة وبين بولس اللي حطه في المرتبة العاشرة أو حاجة أعتقد مش عارف بالظبط كام بس حاجة متأخرة أوي بيقول لولا أنني على مكانة المسيح لو وضعت بولس قبل المسيح لأن بولس أشد تأثير في المسيحية أكثر من المسيح في حد يقول كده أنا أعتقد أن بولس ده يهودي حاول يهد المسيحية معرفش هدها من جوه زي اللي يجي يهد حاجة من بره معرفش يهدها فراح داخل من جوه راح واخدهم كلهم وماشي بيهم شمال هي لا المسيحية رايحة يمين حاول يوظع حاول يحيطة ما عارفش يهدها الأول بيزيد وبيزيد وبيزيد وبيزيد فقعد في نفسه في لحظة من اللحظات كده وبتاع قال طب أنا أعمل إيه هد الناس دي إزاي؟ هدهم فكريا من جوه وخدهم وديهم شمال اللي يقول وما لا يؤخذ بالعصا يؤخذ بغير العصا هو فعلا عمل كده ما قدرش يهدهم من بره راح جاي وقعد بصوا بقى أنا حلمت وقمت وشفت وأنا دلوقتي بقى هقول لكم اللي يتعمل إيه والدنيا خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد 37 13 منهم بولس غير اثنين اساسا مش موجودين مش معروفين دول اذا كانوا بتوع بولس ولا مش بتوع بولس وبعد كده اللي بيقعد يقول انا مش عارف ايه وانت مرقص مصلح صالح للخدمه وانت بطرس صالح حاجات ايه ده ايه ده ايه ده ودوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد دوت ياخد تبص تلاقي تحس ان الانجيل كله من تاليف بولس أكثر من 80% كلهم تأليف بولس. لو شلت بولس من المسيحية مش هتلاقي مسيحية، هتلاقي إسلام. وتحس إنها سيمترية ماشية واحدة كده، تحس إنها سيمفونية واحدة. يعني شيل بولس من الإنجيل هيبقى 15% في الإنجيل. وشو بقى المسيحية اليهودية مع المسيحية مع الإسلام؟ تحس إنها سيمفونية واحدة. مفيش شاذ، مفيش شواذ في النص، مفيش شذوذ. ماشية مع بعضها. سيمترية واحدة ما فيهاش فروق ما فيهاش فراغات في النص لكن تحس لما تحط بولس تحس انها خدها وديها حته ثانيه خالص في على الويكيبيديا برضو قريت كذا مقاله كانت موجوده فيها موضوع يهوذا دوت سبب مشكله قصه يهوذا دي سببت مشكله كبيره جدا مع ملك اسمه قسطنطين وبرضه كان في لويس التاسع عشر او السادس عشر او بتاع، وقسطنطين ده قاعد حاول يلاقي اشكاليه للموضوع دوت وحاول يوفق الموضوع. قد كده الموضوع مش قادر يتوفق، قد كده الموضوع مش قادر يتظبط، قد كده بسبب انتشار العلمانيه في اوروبا كلها وانهيار الكنائس دي كلها، برضه كانت التضاربات الكتيره اللي كانت موجوده في الكتاب المقدس من ضمنها يهوذا، ويهوذا كانت ليها الموضوع الكبير، كان موضوع البنيامين والمريم برضه كان ليها عامل كبير قوي التضارب. ما هو يا اما بيبني بالروح القدس، يبقى المفروض انه بيبني طبقا لما الروح القدس، يبقى الروح القدس بيصحح له اخطاء، يا اما هو بيبني زي ما هو عايز وكده مش هيبقى كتاب مقدس، فيا اما كده يا اما كده. فالمساله ضايعه، لا هي رافعه كده ولا هي رافعه كده. ليه اوروبا كلها اتجهت للعلمانيه؟ ليه اوروبا كلها سايبه المسيحيه؟ ليه بندكس لما راح بريطانيا اتقابل بقابله زي الزفت ومش عايزين يقابلوه ومش عايزين يعملوه، والناس بتهاجمه والناس مش مقتنعه بالكلام، الكلام مش مقنع. مش الكنيسه المسيحيه الارثوذكسيه في مصر بس اللي بتواجه مشاكل، ده بره بيتقطع، محدش بدأ يحترمهم، محدش بدأ يثق فيهم، الشذوذ الجنسي عندهم بدأ أكتر من بره، الدنيا مش متظبطة، الكلمة بكيانين في كل حاجة، عدم الاعتذار وعن الكلام ده يطلع برضو نفس عندنا موضوع الشذوذ الجنسي، اللي يمسح على رجلين الستات، وشنو ده يقول يسوع ما مسحش ستات، ده مسح التلاميذ بس، ازاي يعمل حاجة زي كده؟ طب وانت كنت فين لما عمل حاجة زي كده؟ ولما يعمل حاجة زي كده يعملها لنفسه، وبعد كده ستات تروح تشتكي تقول انه كان في تحرش جنسي وان ايديهم كانت بتطول. اذا كان الناس دي هي اللي عامله كده، امال مين اللي كويس في الدنيا؟ مين اللي الواحد يديله ده؟ النهارده ما يخش واحد حرامي بيتك ممكن تقابله، لكن لو دخل قصه ما تقابلوش، وبيخشوا بيوتنا وبيعملوا وبيتعرفوا علينا وبيتابعونا وعارفين ده بالاسم وعارفين ده بالبهجة وعارفين ده احنا بنشتغل ايه وعارفين ده احنا ناجحين ولا لا، واحيانا في فلوس بتدفع لما يلاقوك انت ماشي بمشروع كويس وناجح والدنيا ماشيه معاك، طب خد مثلا دولار ومش عارف ايه وشغلهم معاك، وخد ده كمان معاك بتجارتك ماشيه، احنا بنوسعها ونساعدك، هي كده كده الفلوس دي عايزين نستثمرها، وخد وبيتابعوك والدنيا زي الفل. كان في بعض اصدقاء ليا كانوا عاملين مول، محلات موجوده في مول سفينكس في الدور الثالث او الرابع الثالث وبدورين الثاني والثالث، الناس دول كانوا بايعين في محلات، بداوا يعملوا محل وكده وبتاع، ومشيت معاهم وبداوا شغلهم، فاهمين كويس قوي وشغالين كويس قوي، برضه جماعه بتوع الكنيسه قعدوا عليهم، طب احنا هنمولكم. طب اكبر شركه موجوده دلوقتي في المول مول سفينكس، ادوهم فلوس بالوضع، خدوا زي ما انتوا عايزين بس شغلوا فلوس وهاتوها اول باول والربح ومعاكم بالنص. بدأوا يخشوا، طب انتوا ازاي بتخشوا في التعاملات وازاي بتخشوا في الفلوس وازاي المفروض ان انتوا رسالتكم مختلفه ومفروض ان انتوا ظروفكم مختلفه وان انتوا بتعملوا عمل معين وليكوا رساله معينه؟ لا، مساله لا، دي فيها تجاره وفيها سياسه وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها. كان في حديث غريب قوي سمعته بتاع بوبي دين نجيب ساويرس، في وسط الحديث بيقول لها مع المذيعة، بيقول لها ان الاقباط في مصر مثلهم مثل الهنود في امريكا وبتاع، هم اصحاب الارض الاصليين. فاستغربت، الراجل ده دبلوماسي وراجل تجاري وراجل محترم، يعني كلمه زي كده تبوظ له شغله، ازاي يطلع يقول حاجه زي كده في حديث صحفي؟ اكيد دي سقطه منه في الحديث، بس راجل زي كده يسقط ازاي؟ ما ينفعش، في حاجه مش مظبوطه. بعد ايام كده اتضحت لي الصوره تماما، ان في هيئه امريكيه بالتعاون مع نجيب ساويرس بتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل وبتعمل. الله، ده مش راجل اهبل بقى، ده مش راجل وقع بكلمه ولا حديث مع مذيعه وقعت منه كلمتين، لا، ده راجل عارف هو بيقول ايه، ده راجل ربى الكعب دوت وربى الحته دي علشان يبقى فيه رد فعل، فيبقى فيه مواجهه، فيطلع بره بشكل معين، فيستقطب الجهات اللي هو شايف عايز يقابل بها بيزنس دي، فتبدا تبوله فيبدا يوجه نشاطاته للشكل ده. فالناس دي مش هبله، الناس دي برضو عارفه هي بتعمل ايه وميتها ايه. كان في كنيسه في وادي البترول في الكيلو 101 مصر اسكندريه، فبعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه عربيتك تشتغل بسرعه. بعد ما تطلع من طريق مصر اسكندريه وتخش على وادي البترول حوالي 50 60 كيلو كده، لو انت سايق عربيه بورش في الطريق الكبير ده، لو انت سايق عربيه بورش على سرعه 320 كيلو مش هيحصل لها حاجه. الارض مستفلته زي ازاز، عارف ازاز مكتبك؟ الارض عامله كده. فبس الارض دي حلوه قوي، الاسفلت ده كويس قوي، مين اللي عامل الاسفلت ده؟ قالوا لي اجيب سيرفس وعامله على حسابي. ف لا في شغل ناس دي، واللي يقرب له اكتر بتوضح له الصوره اكتر، بتوضح له الصوره اكتر وبيوضح له الشكل اكتر وبتوضح له المسائل اكتر. المساله اشبه بالظبط باللي واحد واقف في وسط الشارع فهو شايف فيو معين، يطلع الدور الاول الفيو قدامه بيكبر. لما بيقف فوق السطوح فوق عباره 20 دور، الفيو مش بيبقى اوسع، ده بيبقى شايف اخر المنطقه اللي هو ساكن فيها، فبالتالي نظرته بتبقى افضل كتير وشايف اكتر. بس معاك يا حبيبي سلام، اتفضل معاك المايك. السلام عليكم. في صوت الان. طيب في نقطه مهمه كنت قلتها امس حصلت امامك وانت اكدتها اليوم، لما اتصلنا امس وشككوا ان الاتصالات مش حقيقيه، رحت انا متصل بالكنيسه ورد علي واحد شغال على التليفون وقلت له الارقام، اداني نفس الارقام اللي وضعتها على التكس، وانت نفسك قلت ايه اتصلت وتاكدت من الكلام ده، يا ريت بس تقول الكلام ده. اتفضل. دي حقيقه فعلا، انا شكيت الراجل اللي هو قال كده، وانت ساعتها غضبت وقلت الناس دي بتفكر ازاي وبتعمل ازاي. انا بيني وبينك عايز اقول لك ان برضه ايه في في في في شك، يعني انا برضه برهج الشك مش مختفي. فبصيت الرقم قدامي والكلام قدامي والدنيا، فرحت واخد رقم التليفون جنبي ورحت متصل عليه. مساء الخير ومساء النور، مين معايا؟ مين حضرتك؟ انا فلان الفلاني. انت فلان الفلاني؟ ايوه. في حد اتصل عليك؟ ايوه اتصل عليا. طيب انت كنت في غرفه البنتوك، والبنتوك دي كان فيها اكثر من 1000 واحد، وفي غرفه ملحقه بيها 250 واحد، فاحنا كلنا سمعناك وكلنا كده. لو سمحت انا مش عايز اتكلم، مش عايز. قلت له انت فعلا قريت نفس الكلام ده وشفت سمعت صوته بنفس الطريقه ديت. وبعدين لما انت حطيت رقم الكنيسه على التكست كمان، انا جبت الدليل، عندي سي دي هي كده بتاعت الدليل 140، وبصيت على الرقم ده فعلا لقيت رقم الكنيسه. كانت اعتقد 096 او 095 مش فاكر بالظبط كانت كام. بصيت عليها فعلا لقيت، اتاكدت. بس انا كلمته شخصيا، وهو لو عنده الشجاعه يطلع على البنتون دلوقتي ويقول، هو ممكن يكون سامع. انا كلمته شخصيا عشان اشوف الصوت وعشان اشوف اذا كان اتكلم ولا لا. فعلا لقيت الصوت بتاعه هو وبنفس الاسلوب اللي كلمك. انا اسف جدا مش هقدر اتكلم معاك، انا مش هكلم حد دلوقتي. فقفلت معاه وقلت له على فكره عشان تبقى عارف، انت مسموع على اكثر من 1000 واحد، والحديث اللي دار بينك وبينه كان موجود على البنطق. قال لي طيب شكرا، لو سمحت اقفل الحديث. طب شكرا، الله اقفل الحديث. بالظبط ده اللي حصل. جزاك الله خير وبارك الله فيك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، ويرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يصلح نياتكم خالصه لوجه الله الكريم. الله اكبر، الله اكبر، تكبير، الله اكبر ولله الحمد، تكبير، الله اكبر ولله الحمد، تكبير، الله اكبر ولله الحمد، تكبير، الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر، تكبير كل فرد مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. باسمك قلبي الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا كلاه وشكرا انت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا خلقا عميقا سماء وأرضا لك الحمد طوعا لا أشهد أن محمدا رسول الله خلقا عميقا سماء وأرضا وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا رسول الله الحمد لله الحمد لله حمدا إله وشكرا أنت يا معبود يا من يا من جل قدرا الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا الله أكبر الحمد صمتا لك الحمد فرضا لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا فأنت قوامي وأنت انسجامي مع الكون والأمر لولا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إله وشكرا أنت يا محمد رسول الله أنت رسول الله جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا الصارم الصارم الصارم مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج